والانقياد والاذعان. فلذلك عده بالظهر، هذا بيسموه التضمين. ايوه. محتم، قوله محتم اي حتمه الشارع واوجبه ولم يرخص في تركه، كقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. فيجب على كل مكلف من ذكر وانثى وجوبا عينيا معرفة كل عقيدة بدليل ولو إجماليا، وأما معرفتها بالدليل التفصيلي ففرض كفاية. فيجب على أهل كل قطب أي ناحية يشق الوصول منها إلى غيرها أن يكون فيهم من يعرفها بالدليل التفصيلي، لأنه ربما طرأت شبهة فيدفعها من هذا القائم بها القطر ولو واحد بكفي. وبعضهم أوجب الدليل التفصيلي وجوبا عينيا، لا هذا شدة، وردوه بأنهم ضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة يلي أتقنوا علم التوحيد. لا لا، أيوة. المهم أنك تجزمي بالعقيدة الصحيحة حتى المعتمد ولو تقليدا صح الإيمان، لكن بيكون آثم أم لا، وأنا بيجي التفصيل. إن كان عنده أهلية وما نظر في الدليل يأثم، بس إيمانه صحيح. شو؟ فالحق أن الواجب وجوبا عينيا إنما هو الدليل الإجمالي، وهو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. عند الدليل، أما إذا أوردت على دليلك شبهة ما بيطلع بدليل، ترد الشبهة قال هذا اسمه دليل إجمالي. أما لا، عندك دليل وبتفصليه وبتوضحيه، وإذا واحد أورد عليك شبهة يوقف هي مو مثل هي، هذه في إلى فارق تحكي ترد الشبهة. مثلا جابوا بالدليل على حدوث العالم التسلسل، أنه إذا فرضنا سلسلة من الآن إلى أول الكون على تقدير إلى ما لا نهاية له في جانب الماضي، على رأي من قال بأن العالم قديم، وجبنا سلسلة أخرى من الطوفان مثلا وطبقنا بينهما من طرفنا، سحبنا الطرف الطوفاني إلى الطرف الأهلي وعدنا نطرح يجب أن تنقص الطوفانية قبل الآنية. ليه؟ لأنه ناقص بما من الطوفان إلى الآن، وإلا تساوى الناقص الزائدة وهذا غلط. إذا نقصت هي يجب أن تنقص الآنية، لأن زائدة على الطوفانية بما من الطوفان إلى الآن، هذا سيأتي معنا. إذا واحد أورد علينا شبهة على قبل فهمتي هذا الدليل في السلسلة والتطبيق والضبط، جيت أنا مسكت بدال الآنية مسكت الواحد يا شيخ، انت مسكتي الطوفانية بدينا من بديتي من الإداعش، انا بقول واحد انت بقول الإداعش، اثنين اثنان ثلاثة ثلاثة اربعة اربعة، مو سلسلتك انا اصلا سلسلتي تنقص سلسلتك قبلي. ليه؟ لانه هذا لانه في تتابع مو جواب، اخترتي هون في عجز عن رد الشمال، وهنيك في تتابع. أنا مشيت من الآن قبل الآن، هالحقبة اللي أنا فيها الآن وأنتوا عيانينها، قبل منها كانت في حقبة وجود فرنسا، قبل منها كانت في تركيا. هون أنت مسكتي الطوفان وين قبل منه؟ ما في غير إدريس وآدم بعد شوي وحسد إبليس، هاي تتابع. فكان آدم إدريس نوح، قبل نوح في إدريس، قبل منه آدم. أنت عم ترجعي بتتابع وأنا عم برجع بتتابع، ليش مو سلسلتك تنقص قبل سلسلتي؟ قال لأنه مثل إذا واحد عد من العشرة وطالع وأنا عديت من الواحد وطالع، ليش سلسلتك ما بتنقص عن سلسلتي؟ في نهاية. قال مراتب العدد مراتب وهمية. هلا انا اذا قلت واحد اثنين ثلاثه اربعه عم بقيم رملي بحصى امحى حطها، هذا كلام لا نهايه له. اما اذا كان حاطط انا جبل من تراب وبديت قلت واحد قيم ذرة اثنين بعدين بدي اصل لنهاية. فهذه المراتب التسلسلية من الان او من الطوفان شيء كرة ووجد وحدث عم تنقلي حوادث واقعة. اما مراتب العدد مراتب وهمية، فولو كان هذا ما بينطبق هذا ما بيخرم هذيك القاعدة. هذا الفرق، هي رد الشبهة. أيوة. لذلك قال وأما الدليل التفصيلي فهو المقدور على تقريره وحل شبهه. فإذا قيل لك ما الدليل على وجود الله تعالى، فقلت العالم ولم تعرف جهة الدلالة، بس أنه الكون هذا دليل على أنه له خالق، فهو دليل جملي ويقال له دليل إجمالي. وكذلك إذا عرفت جهة الدلالة ولم تقدر على حل الشبه الواردة عليه، وأما إذا عرفت جهة الدلالة وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. فإذا قيل لك ما الدليل على وجوده تعالى، فقلت هذا العالم، وعرفت جهة الدلالة وهي الحدوث أو الإمكان أو هما، والثاني شرط أو شطر، وقدرت على حل الشبه فهو دليل تفصيلي. الحدوث وحده أنه العالم حادث والحادث لابد له محدث، أو الإمكان وحده العالم ممكن غير صار معنى آخر طريق ثاني، شو مات ممكن أي شوفي وأوضاع العالم بكل ما درستي، شو اختصاصي شو درستي ما هي دارسة عربي. طيب بأثناء الدراسة لما أخذتي بكالوريا ما قريتي جغرافيا، ما قريتي شيء من دورة الأرض حول نفسها ودورتها حول الشمس وكذا، وقريتي الأبعاد بين هذا وذا. طيب لو إجينا لنحكي بالجغرافيا، لنحكي بالتاريخ، لنحكي بالطبيعة، لنحكي بالأشجار، لنحكي بالفضاء والكواكب والفلك، منلاقي إمكانات متعددة لا نهاية لها، ما بتنحصر بحد، إلا أن الواقع مخصوص من هذه الإمكانات بإمكان واحد. هلا أنا ذاتي جسمي ما بدنا نبعد، إذا وقفت قديش طولي منقول، والله ما لي حافظ طولي قديش، منقول 169 170 مستحيل يكون أنا أصانتي، مستحيل. ممكن إذا ممكن يكون أزود سانتي، عرضي سمكي وزني، لماذا تعين بهذا المقدار دون ما سواه من الممكنات؟ أنا قلت سانتي وقلت سلمتي سانتيين ثلاثة أربعة، البعد بين الأرض والشمس ممكن يكون أنقص ميلي، ممكن لما مستحيل ميليين ثلاثة أربعة ممكن، هذا أنقص، ممكن يكون أزواج ممكن. طيب الكرة الأرضية قديش محيطها؟ ممكن يكون زايد متر واحد عن المحيط الآن، ممكن متر لا، ممكن تكون أنا أصوي مسافة البحار بين قارة أفريقيا قارة أمريكا قديش مسافة، ممكن تكون أقرب شوية أبعد شوية، ممكن هالممكنات كلها هي بكل شيء إلى ممكنات لا تتناهى، لماذا تعينت بهذا الواقع دون ما سواه؟ هذا خاضع للمخصص. هل أقول أنا خصصت نفسي؟ بدي مخصص خارج عني، هاي جهة الإمكان، جهة الحدوث معنى آخر. مثل إذا كان مثل إذا بدي أخذك على الحج ركبتك بالبحر، لا ركبتك بالجو، عمي هذا الطريق غير هذا الطريق. إيوه الحدوث فقط او الامكان فقط او هما اثنين سوا، لكن الثاني شرط او شطر، كوني جمعنا التنتين مع بعضهم لكن اعتبرنا هذا شرط له لما شطر جزء كمان بتأدى إلى أقساط صارت معنا أربعة. فتقول في تقريره على الأول، الأول يعني الحدوث فقط، العالم حادث وكل حادث تعبد له محدث، وعلى الثاني الإمكان، العالم ممكن وكل ممكن لابد له من صانع، صانع خصصه بهذا الوجه دون بقيات الإمكانات، لأنه في عند منك أقسام الحكم العقلي قديش؟ ثلاثة، والوجوب والجواز والاستحالة. مهم الوجوب ما في له احتمالين، واجب بس. الوجود الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، لا يحتمل غير هيك. الاستحالة ما في احتمالين، ما لا يتصور في العقل وجوده. أما الممكن يجي له احتمالات كثيرة، فالممكن خاضع للمخصص. أيوة، لابد له من صانع. طيب، وعلى الثالث والرابع شو قلنا؟ هما معا، والثاني شرط أو شو شطر. اللفظ بيجي بقى مثل بعضه، إلا أنه مثل إذا قلت لك لابد لصحة الصلاة من قيام وركوع وسجود، هي متعددة. هذه أشطار أجزاء. إذا قلت لك لابد لصحة الصلاة من أركانها والوضوء قبلها، أي شرط. على كل حال هذا وهذا بدهم يجتمعوا حتى يصح. فلذلك قال لك جمعهم. وعلى الثالث والرابع، العالم حادث ممكن وكل حادث ممكن لابد له من محدث. انتهت الأدلة. عم يقول لك ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. هذه الكشف ايه؟ تقوى. لا ما به نظر. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. فيض الهي. الكشف فيض الهي. قد يكون له ظاهرا سبب كثرة الطاعه والعباده والاخلاص والزهد في الدنيا وصفاء القلب على عباد الله كله. قال له كيف اصبحت يا حارسة؟ قال له اصبحت مؤمنا حقا. قال له انظر ماذا تقول، فان لكل شيء حقيقه. فما هي حقيقه ايمانه؟ قال له عرضت نفسي على الدنيا فاستوى عندي حجرها ومدرها، واسهرت ليلي واظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي. كأني مثل ما قالت بلقيس، أهكذا عرشه؟ قالت كأنه هو. وكأني أنظر، هذا تأدب اسمه، إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون، وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فيضا. قال هذا لو وصل لها الدرجة بدأ دليل بقى. ايوه اي نعم. قالوا جاتني هذا اخر اخبار ما بنعرف صحتها، انه الى الان بالسعودية بيقولوا لا الارض مبسطة مو كروية. وذولي وين طلعوا على الفضاء؟ كذابين. هيك انا نقل لي، ما سمعت مباشرة، عن بعض الشيوخ الحنابلة او الوهابية كل شيء على ظاهره ومعنده. هلأ اجتني اخبار جديدة، قال اعترفوا بكروية الارض. منين اعترفتوا؟ شو الدليل؟ قال ما طلع هذا واحد من السعودي مع الامريكان وكذا وشاب بعينه، هلأ شايف الارض، بعت عنها، عم تصغر، عم تتجمع كل ما بعدت عزيز ملقاها بالله، انتهت ابعادها من هون من هون، بعد اكثر ملقاها اللي عم تدور. قال رأى بعينه فنقل إليهم فصدقوه، لأنه هذا شاهد ثقة، أما خبر الكفار مو مقبول. فنحن ما بدنا، جبت المثال لأجل بعد ما رأى بعينه بده دليل. أنا قبل ما يطلعوا على الفضاء الخارجي كانوا يقولوا لي لا الأرض مو كروية، جب لهم دليل. ليش؟ لأنه لا أنا طلعت على الفضاء ولا أني، بس ما حدا طلع. قلنا لك يا أخي انا عندي مني 3 وسائل لحتى وصلت لهدفي. مثلا عندي بارودة عم بحط هيك اصطاد الهدف اللي بدي اياه. فاذا العين تبعي اذا كنت احول برمي بصيد، هي اول وحده. البارودة اذا كان الفوهة تبعها والشعيرة متطابقات الهدف يصير، وان كان في خطأ ما بقى يصير. قلت له هذا اللي عم يركب الطيارة ويسافر من هون لأمريكا، من هون لليابان، من هون لفرنسا، من هون عم يضيع لما عم يصار. قال لا عم يصار. قلت له شو الوسائل اللي وصلته؟ 3 وسائل. الوسيلة الأولى الخريطة، حط الخريطة الأرضية وقال بدنا نطلع من دمشق على فرنسا، إذا بدنا نتجه إلى جهة الشمال الغربي قليلا. هي أول وسيلة. الوسيلة الثانية الموصلة. الموصلة وين الشمال وين الشرق وين الغرب؟ وقت ما صلنا بالجو بعرفنا إذا كنا بالليل وبقلب الطيارة رح شوف النجوم حتى أعرف الدب الأبيض والدب الأزهر وكذا، أعرف الديار طبعا. لا، في موصلة بالطيارة. الهدف الثالث، الوسيلة الثالثة الساعة، مسافة ما بين وبين فرنسا مثلا 2000 كيلومتر. الطيارة بتطير بسرعة 1000 إلا شوية في الساعة، إذا بقينا ساعة ساعتين إلا شوية مصافة. ها طيب، سافروا على الوسائل الثلاثة، ضاعوا لما وصلوا؟ هلا وصلوا. إذا الخريطة صحيحة. الخريطة عم يعتبروها كروية الأرض لما مسطحة. ليش لما بتكوني بكندا، هذا قال لي اياها الدكتور أمين، ليش لما تكوني بكندا بتركبي بدك تجي على الشام أو على ما بتروحي بجهة الشرق الجنوبي، بتروحي بجهة الشرق الشمالي؟ الأقرب نط من فوق القطب الشمالي لأنه الطريق أقرب. إذن الأرض كروية ولكن ما ضاعت الطيارة. هذه أدلة. هالأدلة إمتى احتجناها؟ قبل ما نشوف. أما متى شفنا؟ عاوزين دليل. أي فلو حصل معه الكشف ما بده دليل. هالأولياء هذول يزي ربي أعطاه ودن بقى دليل. اللهم إيمانا كإيمان العجائب. شو ويقوم مقام ذلك ما لو عرف العقائد بالكشف. وأما من حفظ العقائد بالتقليد، هيك أبي وأمي وأهلي ومشايخي بالمدرسة، الله واحد لا شريك له، لو بتقطعني شقفه شقفه ما برجع، لكن شو الدليل ما بعرفه. فقد اختلف فيه، والأصح أنه مؤمن عاصي إن قدر على النظر. إنه كل شيء تعلمته إلا دينك ما تعلم شوية. ما الله قال إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات بيقول العقول. حث الله عز وجل على شيء من النظر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أيوة. وغير عاصي إن لم يقدر على النظر، عقليته محدودة. أيوة. 3 ما بيعرفها. لنطالبه بالدليل. قديش 3 حجي 13؟ انا سألوني قلت لهم 91. ابني احمد الله يرضى عليه وانا طالع من العملية شاديني بالهجين الساعتين جودخ، قال لي بابا 3 قديش؟ قلت له 91. قال لي بابا 91. قلت له ايه 1 3 والتسعين بخشيش لك. وعيال انا كنت ها بس لساعتي مخدر شوي. وقيل مؤمن غير عاص مطلقا، وقيل انه عاص مطلقا، وقيل انه كافر. هذا كلها الاقوال ستأتي مرتان معنا، لكن الصحيح غير عاصي اذا كان ما عنده اهلية، عاصي اذا كان عنده اهلية لكن ايمانه صحيح. وجرى على القول الاخير انه كافر استنوسي في شرح الكبرى، وشنع على القول بكفاية التقليد، لكن حكي عنه انه رجع عنه الى القول بكفاية التقليد. وهذا الصواب. ايوة كافر اعوذ بالله غلط. كافر يعني. كافي ايوه يحتاج للتبيين شوي. فالعلم باصل الدين محتم يحتاج للتبيين. قوله يحتاج للتبيين غرضه بذلك بيان السبب الحامل له على وضع هذه المنظومة في اصول الدين دون غيره من العلوم. ليش ما حطيت الرسالة بعلم الفرائض بعلم مصطلح الحديث بعلم النحو؟ قال اهم شيء علم التوحيد دون غيره من العلوم. والضمير فيه يحتاج للعلم لا بمعنى الإدراك بل بمعنى الفن المدون، لأنه هذا اللي بده هذا اللي به ألف وهذا بده يتبين. ويصح أن يكون الضمير عائدا لأصل الدين أي للفن الملقب بأصول الدين والتبيين التوضيح. وإنما احتاج هذا الفن للتبيين لأنه هون بيجي معنى الجواب عن كلام هدولي الله أنا بدعيلهم ما في بقلبي شحنة على أحد، لكن هن بيمتوا علي إنكار. في واحد يكل وش جابه قال لي أنت منيح كتير بس مشكلتك تقرأ علم الكلام. لك فكان شو بدك يعني ما أعرف ديني بأدب؟ أنا هذه بدعة. هيك كانت الصحابة، هيك كانت الصحابة. والله لما تعينت نقلت ما تعينت لما نقلت جامع الخير تحت إمام، نقلت لا في تدريس لا في شيء، كنت أتبرع بالتدريس. أرينا فقه معه بس مشرب غير مشربي، ودائم في منأى عني وينبوا على الأولاد ما يقربوا علي. حتى إجا لعند مني خوام تعرفي أبو براء تعرفي، إجا لعندي على الجامع هيك ما يزيد جاي ابنه يحضر درسي وبيحضر معهم، بيحضر معهم منشان يسمع شوي رياضيات فيزياء كيمياء لأنه قاعد بالإعدادي عاوز. تفت الموجه تبعهم ما بعرف ولا أرضيك أعرف، بدي أطفي فتني أنا ما بدي أعمل فتني. قالوا له يا بتحضر عنا يا عند الشيخ. راح الولد نقل لأبوه، إجا أبوه هيك ما يزيف على الجامعة أنت شو بتعمل يمكن يصير شر. قلت له يا فلان ها بوس ايدك نحن اخوات اصحاب. طلع الرجل معنا على الحز من سنين واخذ مرته واخذ اخته، وانا بروح لعندهم على البيت وبرحبوا فيني والولاد بيحبوني محبه. عنده ولدين الله يسلم لي اياهم. قال لي قلت له انا على حساب بيجي لعندكم على البيت اذا احتاج شيء ابنه، اذا هو عاوز رياضيات فيزياء كيمياء ما عندي شيء. لما بنعمل شو شغل بالجامعة الله يخليه. في المقصاد كانوا مناوئين إلي مناوئة بس ما يفهمشوا علي، إلى أن حطيت هالكتاب بالذات جوهرة ذريو. من أول يوم حطيت الكتاب فالزبتين من الكبار تبعاتهم صاحبين والله طلع منهم الكلمتين جوهرة ما بدك طلعوا سوا اثنين تقرأ علم الكلام هيك هيك مثل كأنه عم بعمل معصية بالجامعة. قلت له أنا ما بتفرق معي المطلوب مني بقرأ ها من إيمو. أنا قلت من إيمو يلي حضروا الدرس من أول درس تشوقوا لا بدنا نقرأ. قرينا هالكتاب وكتاب غيره وكتاب ثالث كله تحت الجامعة. لا يعجزي أنا هاي بسيدي. طيب ليه؟ لأنه بدعة. الصحابة ما بيعرفوا العالم جوهر وعرض، والعرض محتاج إنه يقوم بالجوهر، وهذا حادث وما لازم الحادث حادث. كله هي ما نعوزينها. الصحابة ما بيعرفوها. بدعة اجتنا من اليونان. على رأسي بلاها. تعال نشوف. قلت له ضربت له مثال لواحد. قلت له هلا نحن الأصحاء قاعدين والله بسيرة أحد من اللي اعترض عليه قال لي قال لي أنت قلت تقرأ علم الكلام وصهره دكتور وبعدين سوا. قلت له هلا في نحن جسمنا صحيح هاي الدكتور قاعد صحيح شلون يا دكتور تعطيني أدوية وعقاقير وإبر مقوية ومسمنة؟ قال لي لا هو الأكل مغذي بنظام صحي من غير ما يكون الأكل فيه جراثيم، بتم محافظ على صحتها، عملها شوية رياضة، اكتفي. ليش الأدوية؟ تقول طيب إذا كان أنا يوما ما أكلت لي أكلة فيها جرثومة تدفئي، تتركني على الغذاء؟ قال لا، بحميك عن الأكل، بعطي الأدوية. تقول له الصحابة كان جسم سليم، أخذوا القرآن والسنة وكتبوا فيه. قال لا، من أجل نظرية داروين، ما بدنا نلغيها، ما بدنا نزيلها، بدنا نعطيها أدوية. قال لا، هي مو مثل هاي، كم بيجوا، شو بدنا نعمل له، شو بدنا نعمل له؟ فهذا المؤلف عم يحكي على هالفكرة بذاتها، أنا ما بجيب شيء برات البحر. ثم شو عم يقول؟ وإنما احتاج هذا الفن للتبيين، لأنه لما حدثت المبتدعة بعد 500 تقولوا سلفية، إيه على عيني، نحن نتمنى أن نكون سلفية، لكن تعالوا نشوف ما أكلنا ومشربنا ومنامنا وعاداتنا، والله بعيدين عن السلف كل البحر. وكثر جدالهم مع علماء الإسلام، أوردوا شبها على ما قرره الأوائل، وخلطوا تلك الشبه بكثير من القواعد الفلسفية. شو صار؟ مثل جرثومة من دخلت إلى بدننا، صار بدها بنسلين يزيلها أو أدوية. لما حصل ذلك قصد المتأخرون دفع تلك الشبه، فاحتاجوا إلى إدراجها في كلامهم ليتمكنوا من ردها، فما أدرجوها إلا لغرض مهم، بحيث لا يبعد معه الوجوب. أدرجوها، عم بعطيك الشبه عشان ردها، مو عم بعطيك الشبه عشان تعلق بذهني. هلا ما بيعطوا تلقين الطبابة، شو التلقين؟ جرثومة. لا، في تلقيح من نفس الجرثومة، مشان ايه؟ مشان يتقوى الجسم على اسلوب هالجرثومة. بيعطوا اياها ضعيفة، مهم؟ لما بيعطوا اياها ضعيفة تجي الكرويات البيضاء تقتلها. اتطورت، تعلمت كيفية قتال هالجرثومة بهالنوع المعين. فإذا أخذت بقى عدوى وكانت الكرويات البيضاء عندي تتمرني، هذا أعطيتك شبهة وعلمتك كيف ردها، ما بقى تسمعيها من غيري بلا ردها. أما إذا سمعتيها من واحد وعم يأيدها وعم يثبتها، مثل اللي قال له دقر الولد بالصوبيا صار عنده عقل بأنه صوبيا، هلا الحرارة خلقت العقل، إذا ما أجا مين اللي يرد له؟ قلقت الشبهة. شايفه؟ إلا لغرض مهم بحيث لا يبعد معه الوجوب، خلافا لمن شنع عليهم في ذلك. أصبح مساكين علماء الكلام في من شنع عليهم من أزمنه. وقد افترقت الأمة 73 فرقة، منهم فرقة واحدة ناجية، وهي التي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. تجي بتقليدي، ايه هلا هدول مو هيك كانوا، كان النبي واصحابه بلا هالشبه. قال له على راسي، نحن جبنا الشبه ورديناها، بس النتيجه اللي قلنا لك لازم تعتقدي بها. شو هي؟ قلقي فيها بتلاقيها، لا تخرج عن القران او السنه او ما كان عليه الصحابه. واثنان وسبعون في النار، كما في الحديث افترقت الامم السابقه الى 72 فرقه، وستفترقون 73 فرقة، منهم فرقة واحدة ناجية، واثنان وسبعون في النار. قوله لكن إلى آخره استدراك على قوله يحتاج للتبيين، لأنه يقتضي مزيد التطويل. التبيين ما قد يحتاج للتبيين، والتبيين يحتاج أو يقتضي مزيد التطويل، فدفع ذلك بقوله لكن إلى آخره. فكأنه قال هذا الفن وإن احتاج للتبيين، إلا أنه لا ينبغي المبالغة. نعم، أنه ينبغي، إلا أنه لا ينبغي المبالغة معه في تطويل العبارة. إيه صالحي. لأنها تؤدي إلى الملل والسآمة. حاضر. وقوله من التطويل أي من أجله وسببه، فمن للتعليل، والمراد التطويل الكامل، فألفه للكمال. فالمحذور إنما هو المبالغة في التطويل، وأما أصل التطويل فلا يضر. والتطويل أداء المقصود بلفظ زائد على المتعارف بأوساط الناس، زائد على المتعارف بأوساط الناس الذين ليس لهم فصاحة ولا بلاغة. وأما الاختصار فهو أداء المقصود بأقل من العبارة المتعارفة، والمساواة أداء المقصود بلفظ مساو للمتعارف، هذا بالبلاغة التعاريف الموجودة. قوله كلت الهمم أي تعبت أصحابها، ففيه مجاز عقلي. والهمم جمع همة، وهي لغة القوة والعزم، وعرفا حالة للنفس يتبعها غلبة بعاز إلى نيل مقصود ما. ثم إن تعلقت بمعالي الأمور فعادية، وإلا فدنية. وإذا لم تتعلق بواحد منهما فليست عادية، فليست عادية ولا دنية. قوله فصار فيه الاختصار ملتزم، هذه الفاء تفريعية على ما قبله، والمعنى فصار في هذا الفن تأليفا وتدريسا الاختصار ملتزما تقريبا على المتعلمين القاصرين. ولا يخفى أن الاختصار اسم صار وملتزم خبره، لكن وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. والملتزم إنما هو الاختصار غير المخل، وإلا فهو مذموم. وقد كان الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني يقول جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين. من هذول أهل الحقيقة؟ التصوف، علماء الصوفية الله يرضى عنهم، أن كمان صوفية، الملتزمون للشريعة، شريعة بلا تصوف يتم الإنسان يصيبه شيء من الغرور. التصوف بتلاقي دائما عم يحاسب نفسه على كل شغله، إيه الله يعيننا بجاه النبي. بعدين إذا تصوف من غير شريعة يضل يتوه. فإذا هي أسيادنا العلماء عم يجيبوا أقوال أهل الصوفية، جميع ما قاله المتكلمون في التوحيد قد جمعه أهل الحقيقة في كلمتين، يعني في جملتين. الأولى اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهام فالله بخلافه، كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك. والثانية اعتقاد أن ذاته تعالى ليست مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. انتهى ملخصا من حاشية الشيخ السنواني. طيب، وهذه أرجوزة، هذه مبتدأ، أرجوزة خبر، مهم هو اللي في شغل بعلم الوضع والدلالة. هذه على ايش بتدل؟ رح نقراها العبارة باختصار، ما لأنه ما لها علاقة بعلم التوحيد. الواو للاستئناف، والمشار إليه بهذه هو الألفاظ المستحضرة في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة. إنه أنا في ذهني كلام، شو قلت لكم؟ هذه أرجوزة. ايوه، مثل اذا واحد فز خطيب قال وهذه كلمة ألقيها امامكم، وين هذه؟ اسم الإشارة، ما بتدل على شيء محسوس. ها، هو هو الألفاظ المستحضرة في ذهن المؤلف وفي ذهن غيره كذا، هلا بيجي معنى التفاصيل باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة، سواء كانت الخطبة متقدمة على التأليف أو متأخرة عنه، يقصده هنا بالخطبة المقدمة إلى أن يقول وبعد فالعلم بأصل الدين محتم. لكن باتن بيحكي بالبحث بقى، وما قيل من أنه إن كانت الخطبة سابقة على التأليف فالمشار إليه الألفاظ المستحضرة في الذهن، وإن كانت متأخرة عنه فالمشار إليه الألفاظ الموجودة في الخارج غير مستقيم. يعني ما في حاجة لها التفصيل، كله باعتبار الألفاظ المستحضرة بالذهن باعتبار دلالتها على المعاني. ليش بقى؟ لأن الألفاظ أعراض تنقضي بمجرد النطق بها، فلا تبقى موجودة في الخارج بل تنعدم حرفا بعد حرف وهكذا. وقد أبدى السيد الجرج، يعني بيقصد بعد ما تكلم فيها، تكلم الخطبة ألف الكتاب لأنه إلى آخره، وقال هذه إشارة إلى الحفاظ وإنها راحت. إذن مستحضرة بالذهن، سواء كان الخطبة يعني المقدمة قبل التأليف أو بعد التأليف. وقد أبدى السيد الجرجاني في مسمى الكتب والتراجم بالكسر احتمالات سبعة التسمية هون، إنه أرجوزة، أرجوزة عم نسمي أرجوزة لإيش؟ في عندك سبع احتمالات. هل هو الألفاظ فقط؟ الألفاظ هو اسمه أرجوزة، أو المعاني فقط، أو النقوش فقط، هاي ثلاث احتمالات، أو الألفاظ والمعاني، هاي أربعة، أو الألفاظ والنقوش، هاي خمسة، أو المعاني والنقوش ستة، أو الثلاثة الألفاظ والمعاني والنقوش استحضر وأشار إليها واختار، هي أول كل الاحتمالات. بعدين في ترجيحات اختار أنه الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني، وهل هذا الاحتمال من السبعة أو احتمال ثامن؟ قولا، والأظهر أنه منها. غاية الأمر أنه مقيد باعتبار المعاني، الألفاظ المستحضرة بالذهن في الذهن باعتبار دلالتها على المعاني. وأما ما وقع في عبارة بعضهم من أن المختار أنه المعاني المستحضرة ذهنان فهو خلاف المشهور. طيب تعالوا نشوف ليش اختار هيك، وجه عدم اختيار باقي الاحتمالات، انه هلا اختار واحدة من سبعة بدي سقط الستة ما تبقى الا السابعة. ان المعاني غير مستقلة بتوقفها على الالفاظ، بحسن انا او انت او انسان كان في بقلبه معاني يبثها الى غيره من غير ما يتكلم، اذا فلا تصلح ان تكون مدلولا ولا جزء مدلول، فبطل اربع احتمالات. مظبوط؟ منين طلعوا الاربعة؟ ايه شو هني الاربعة اللي بطل؟ المعاني، طلعوا فيني المعاني، المعاني والالفاظ، المعاني والنقوش، المعاني والالفاظ والنقوش، كلهم هدول بطلوا لما سقطنا المعاني وحدها فيها شيء. لكن رح يجيبها، وهي ان المشارة اليه هو المعاني وحدها او مع الالفاظ او مع النقوش او معهما، راحت اربعة. شو بقي من السبعة؟ ثلاثة. وان النقوش الكتابة يعني لا تتيسر من كل احد ولا في كل وقت كتيسر الالفاظ. هلا مثلا شو حافظين من كتب العلوم اللي مستحضينه من قول الالفية ابن مالك مثلا، من قلكم وين الالفية؟ شو هي الالفية؟ ايه وقفت روح جبكاها من البيت فزيكاها، هاي النقوش. اما لا تريد الالفية هي منظومة من بحر الرجز بدأها المؤلف ابن مالك بقوله الحمد سؤال أولها ولن سينا كلام نال الظلم في درك يستق قال محمدا هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالكي تعطيني أطف منه هاي الألفية تقليدي ها إذن الألفاظ متيسرة أكثر من النقوش وأن النقوش لا تتيسر من كل أحد ولا في كل وقت كتيسر الألفاظ فلا تصلح أن تكون مدلولا ولا جزء مدلول فبطل احتمالان آخران شو هنين النقوش وحدهن أو النقوش مع المعاني وهما كون المشار إليه هو النقوش وحدها أو مع الألفاظ فبطلت احتمالات ستة وتعين الاحتمال السابع وها هنا سؤالان أحدهم أن الألفاظ المستحضرة في الذهن مجملة الألفاظ هلا مين منكم متقن علما ما بحيث مستحضره بتمام الاستحضار تحسني هو بذهنك تعبري عنه بكلمتين كيف ما بدك تفصلي باب ورا باب وبحث ورا بحث اذا هو بذهنك مجمل لما بدك تعبري عنه بدك تفصلي تفصيل احدهما ان الالفاظ المستحضره في الذهن مجمله هي عبر عنها بهذه مع ان الارجوزه نفس الكتاب المؤلف اسم للمفصل بابا بابا فلم يحصل التطابق بين المبتدا والخبر هذه ارجوزه هذه مجمله ارجوزه تفصيل ما في تطابق والمبتدا والخبر بده يكونوا متطابقين هي اول سؤال هلا بيجي بدنا جواب عليه ثانيهما ثاني السؤالين ان المشار اليه ما في ذهن المصنف فقط اول ما قال وهذه كان بذهننا الجوهره طبعا لا فقط فهو جزئي مع ان الارجوزه اسم للالفاظ سواء كانت في ذهن المؤلف او في ذهن غيره فهي اسم كلي شو اسم للكلي لا للجزئي تعرف شو الكلي والجزئي الجزئي ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه إذا قلت لي أعطي هذا الكتاب للحج إنعام بتعطي لها للأخت هذا جزئي حج إنعام ما بيشاركها بهالكلمة هي ما بيشارك فيها أحد غير الحج أما إذا قلت لك أعطي هذا الكتاب إلى واحدة من الآنسات اللي عم يحضروا الدرس إلى آنسة هذه آنسة هي آنسة هذا كلي قالوا الجزئي زيد جزئي الكلي رجل فإذا لما قلنا هذه المستحضرة في ذهن المؤلف أرجوزته شاعت في أذهان الناس صار هون جزئي هون في هون كلي ايوه كمان ما صار تطابق وقد أجاب الشيخ عبد السلام عن هاتين السؤالين بتقدير مضافين حيث قال ومفصل نوع هذه شايفين ما قال هذه أرجوزته ايوه قال ومفصل تفصيل هذه أرجوزته اي صار تطابق طيب كل جزئي قال نوع ومفصل نوع هذه أرجوزته صار الرجوزة كلي والنوع كلي هي صار ساوى تطابق فهذا بناء على أن ما في الذهن لا يكون إلا مجملا شو إنه مهما كنت أنت مستحضرة علما من العلوم أي علم كان استحضرتي استحضار ما في حاجة ترجع فيه إلى كتاب تعملي هيك بتقولي هذا مجمل في ذهني العلم كله أو لآخر أما أن يكون مفصل هي يعني بدأ توفيق إلهي أنه أعمل هيك قالوا عن الإمام الشافعي سئل سؤال قال إذا سئل سؤال هيك يستحضر القرآن كله ويجاوب بطالع الأحكام من القرآن من السنة. حتى سنة شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه عن طبعا مباشرة ما بعرف بس سئل الشيخ عطى الكسر رحمه الله شيخ ولا شيخنا الشيخ صالح شيخ عطى شيخ الشيخ صالح الحمصي والشيخ صالح الحمصي شيخ للشيخ صالح سئل عن مسألة عمل له ذيكا هز براسه قال له ما شفتها بالحاشية حاشية ابن عبدي الشيخ عبد الوهاب تلميذ الشيخ عطى الكسر وهذا بناء على أن ما في الذهن لا يكون إلا مجملا وعلى أن أسماء الكتب من قبيل علم الجنس إذا كان علم الجنس يوصل كلي فإن جرينا على أن الذهن كما يقوم به المجمل يقوم به المفصل وهو التحقيق يعني قد يكون عند هذا الإنسان استحضار بذهنه مفصل وعلى أن علم وعلى أنها يعني الأديوزي علم شخصي فلا يحتاج لتحضير شيء رأسا متطابقا وكون الأرجوزة اسما للمفصل وإن اشتهر ليس لازما إذ يصح أنها اسم للهيئة المجملة بل هو الأقرب إذ يبعد ملاحظتها عند الوضع مفصلة بيتا بيتا مثلا على أنه لا يضر الاختلاف بالإجمال والتفصيل صح إجمال وتفصيل ونوع وجنس ما بيضر هلا لما بتقولي زيد رجل هذا التعبير خطأ شيء زيد جزئي ورجل كلي فلا حاجة لتقدير مفصل وبعد تسليم أنه يضر الاختلاف المذكور فالأولى التقدير في الثاني وين في الثاني يعني بالخبر بأن يقال وهذه مجمل أرجوزة لأن التقدير في الأول كنزع الخف قبل الوصول لشط النهر كما قاله الخيالي أنه وهذه سؤال ومفصل نوع هذه حطيت التقدير قبل ما تحتاج إليه تقولي وهذه مجمل المفصلين هوني إلى الاحتيال إلى التقدير الله يرحمهم شو عندهم تدقيق بأخذ العقول رحمهم الله واعلم أن استعمال اسم الإشارة في الألفاظ المستحضرة في الذهن مجاز بالاستعارة التصريحية الأصلية على الأصح لا بالكناية الاستعارة إذا حذف المشبه وصرحنا بلفظ المشبه به تصريحية الكناية حذفنا المشبه به ورمزنا إليه بشيء من لوازمه صارت استعارة مكنية مظبوط ايوه قال لك هون لا الأفضل تكون شبه تصريحية أصلية لا بالكناية يعني مو مكنية خلافا لمن زعم ذلك ليس صنحية لا بالكناية خلافا لمن زعم ذلك طيب أمريكا وتقرير الاستعارة التصريحية أن تقول شبهت الألفاظ المستحضرة في الذهن بمشار إليه محسوس بحاسة البصر بجامع أن كل منهما أن كلا معين واستعير اسم الإشارة من المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية ما بقى فعل واشتقينا حتى نقول تبعية واللي هو مذكور المشبه به أي أصلية تصريحية قوله أرجوزة أي منظومة من بحر الرجز صغيرة الحجم أبياتها 144 بناء على أنها من كامل الرجز الحمد لله على صلاته ثم سلام الله مع صلاته هذا شو بيت ايوه من كامل الرجز و288 بناء على انها من مستوره الحمد لله على صلاته به، ثم سلام الله مع صلاته به اي المستور، ففيه ترغيبا في تعاطيها من جهة كونها نظما، لان النظم اعذب واحلى من النثر، ومن جهة كونها من بحر الرجال لانه اسهل من غيره من البحور، ومن جهة كونها صغيرة الحجم فإن لفظ أرجوزة دال على القلة عرفا. لقبتها جوهرة التوحيد، أي جعلت لها جوهرة التوحيد لقبا، أي اسما مسعرا بمدحها، وهذا الفعل أعني لقب يتعدى لمفعولين، أما المفعول الأول فبنفسه دائما، وأما المفعول الثاني فبنفسه تارة وبحرف الجر أخرى. تقول لقبت ابني سعد الدين وبسعد الدين، وقد تعدى هنا إلى المفعولين بنفسه، لقبتها جوهرته. وفي تسميتها بهذا الاسم تأكيد للترغيب في تعاطيها من جهة كونه سماها باسم مؤذن بمدحها. والجوهرة في الأصل اللؤلؤ النفيسة، فيكون المصنف قد شبه الألفاظ الدالة على المسائل النفيسة باللؤلؤة النفيسة بجامع النفاسة في كل، واستعار الجوهرة من المشبه به للمشبه. في هذا الكلام ما بينطبق على كونها علم صريح، لذلك يؤلف، لكن هذا بقطع النظر عن العلمية، وإلا فالجوهرة الآن علم على هذه المقدمة، حقيقة، علم حقيقي، ما بقى نقول مجاز. أيوة، لما خالد ابن الوليد وقت نسموه خالد، والرسول أقر على الاسم، ربما شو أرادوا وقت نسموه أهله ما بنعرف، بس الرسول لمن أبقى بهالاسم ما غير له، ما كان يغير الأسماء عليه الصلاة والسلام، ليش ما غير اسم سيدنا خالد؟ إذا عم يستحضر معنى الخلود، لا، لو بده يستحضر معنى الخلود وأنه ممنوع عليه الموت كان غير له اسم، صار علم. العلم بقى انتزاع، شو قالوا؟ ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدى. المنقول شو غنات منقول؟ فضل، جاءني ولد سميته فضل، ما بقى لاحظ الزيادة، بس فضل اسم زلمي وبس. ايوه، الله. والتحقيق ان اسماء الكتب من قبيل عالم الشخص، ايوه، لان الموضوع له الالفاظ المشخصة، وان كانت في ذهن المصنف وفي ذهن زيد وعمر وهكذا، فان تعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا تعتبره أرباب العربية. لمن إن هذه إشارة إلى ما في ذهن المصنف، وأرجوزته ما في ذهن المصنف وذهن زيد وذهن عمر حفظها الناس، قال هذا علماء العربية العرب على بداوتها ما عندنا التدقيق، لذلك من حيث التعبير مبتدأ وخبر ما في إشكال. وكذلك أسماء العلوم فهي من قبيل علم الشخص، مو علم الجنس على ما اختاره بعض المحققين، وإن كان المشهور خلافه. شهر بين الناس أنه أسماء العلوم علم جنس لأنه العلم الفلاني موزع بأذهان الناس صار جنس، وإن كان المشهور خلافه، لأن الموضوع له القواعد المعينة، لأن الموضوع له القواعد المعينة ذهنا. والفرق بين أسماء الكتب وأسماء العلوم تحكم، يعني الأصح ما في فرق. فائدة: ينبغي اجتناب تسمية الكتب المصنفة بما يضاهي القرآن والوحي، كقول بعضهم كتاب الإسراءات والمعاريج أو مفاتيح الغيب أو الآيات البينات سؤال ينبغي اجتنابها لأنها مزاحمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ومشاركة الحق سبحانه وتعالى في علم الغيب. نقله بعضهم عن المنن لسيدي عبد الغني سيدي عبد الغني الشعراني شو كتاب العهود والمنن مما من الله به علي ومما أخذ علي من العهود، كتاب وضعه في هذا الله يرحمه الله يرحمه. لكن الرايح الجواز أصبح فهمنا على أنه المؤلفين اللي عم نرى عنهم العلوم الشرعية عم يحترموا أسيادنا الصوفية هذه سيدي عبد الوهاب الشعراني. قوله قد هذبتها أي صفيتها ونقحتها من الشبه والعقائد الفاسدة. أيوة في كتب مثلاً وسع كتير حتى لك إجاب لنا بحوث ما في حاجة إرادة بالمرة ذهننا مجايب بالنا أورد علينا شبهة. بعض أحيان سؤالنا شيخنا الله يرحمه الشيخ صالح يا ابني أيامات أنت بتجيب شبهة مشان تردها، بتعلق الشبهة بأذهان الطالبين بيفهموها، تجي لتردها ما بيفهموا الرد وأعطهم بالمرض مثل اللي أعطاه مرض شوي بدي أعطيه تلقيح ضد إيش؟ ضد الجدري، أعطيته كمية تقيلة قام ابتلي بالجدري. جينا لنداوي ما طلع بإيدنا مات الزلمة. هذا تشبيه. لذلك ما رضي يتقل هون شو عم يقول هذبها، ما حط الشبهات، كان يشير إلى الرد عليها إشارة، قليلا ما يأتي بشبههم أي شبهة كانت. ها مثلا وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور رأسا رددها ما عليه واجب، ألم يروا إلى ما هو الأطفال واجبها، جاب الرد القوي فحازل المحالة. يا سيدي والحشو والتطويل، وهذه الجملة كالتعليل لتسميتها جوهرة لأنه لا يبقى بعد التهذيب إلا الجوهر الخالص. ومدح الإنسان كتابا مخرج مخرج التحدث بالنعمة والنصح لمن يتعاطاه، مع أن مدح الإنسان نفسه جائز في عدة مواضع بعد أن يكون القصد المصلحة مع استحضار فضل الله ونعمته عليه. سيدنا يوسف شو قال له؟ ربي اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ابدأ ينقذ أهل مصر، مدح حاله مشان يبين له أنه أنا أهل لها المسؤولية. والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، أي لا أرجو إلا الله. هذا الحصر منين فهمناه؟ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، ما هيك قالتوها بالبلاغة؟ أيوة. إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم يعني مفعول به مقدم لأرجو، والرجاء بالمد لغتان الأمل، وأما بالقصر رجاء فهو الناحية، ومنه قوله تعالى والملك على أرجائها، جمع رجاء بالقصر. إما بحثنا الرجاء وعرفان عرفان الرجاء بالمد، وعرفان تعلق القلب بمرغوب فيه مع الأخذ في أسبابه، إيوة هذا اسمه رجاء، وإلا فهو طمع، فهو طمع وهو مذموم. فالأول الرجاء يعني مع العمل بالأسباب كرجاء الجنة مع ترك المعاصي وفعل الطاعات. وقد ذكر الشيخ الخطيب في تفسيري في التفسير حديثا قدسيا، وهو أن الله تعالى قال ما أقل حياء ما من يطمع في جنتي من غير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ شبه الرجاء بفلاح حرك الأرض وبدرها وعد يا رب اسقنا الغيث، هذا رجاء. أما لا، قاعد ما برا ما ما ما بدر أمانح ولا حرت أرض، يا رب تنبت لي أرضي أمح السنة أنا جوعان، اشتغل بيطلع. هذا مثال، وأمثلة كثيرة غير هذا. والله أرجو في القبول، أي في حصول القبول، فهو على تقدير مضاف، ومعنى القبول الإثابة على العمل الصحيح. أيوة، أولا بدي يكون العمل صحيح، ثانيا هذا من العبد، شو الإثابة من الله. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، سعى لها سعيها إشارة للعمل الصحيح، والإرادة الإخلاص، وهو مؤمن شرط للكل، لأنه الحال في الجمل قيد والقيد شرط. مهم. الله. وقيل في تعريف القبول الرضا بالشيء مع ترك الاعتراض عليه، وإنما قلنا مع ترك الاعتراض عليه لأن الرضا قد يكون مع الاعتراض، كما يقتضيه قول ابن مالك وتقتضي رضا بغير سخط. نبه على ذلك الشيخ الملوي. والله أرجو في القبول نافعا حال من الاسم الكريم، يعني حالة كونه جل وعلا نافعا بها، وقوله بها أي بالأرجوزة أو بالجوهرة، وفي كلامه استخدام، حيث أطلق الأرجوزة أو الجوهرة أولا وأراد اللفظ، وأعاد الضمير عليها وأراد المعنى. شايفين؟ هذا اسم الاستخدام. مثل ايش؟ اللهم صل على سيدنا محمد، في آية بالقرآن: هو الذي خلقكم من، في آية من طين، ثم جعله في قرار مكين نطفة، ثم جعله نطفة، خلق آدم من طين ثم جعله نطفة، آدم صار نطفة؟ لا، لك ما في هيك آية؟ والذي خلقه، شو الآية؟ إيوه، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، خلق آدم من طين ثم جعله نطفة، جعل ذريته، فأعاد الضمير على آدم وأراد به بنيه وأولاده ونسبه. هذا استخدام. في آية ثانية: هو الذي خلقكم من ذكر وأنثى، فلما تغشاه حملت حملا خفيفا فلما أثقلت دعوا الله لئن آتانا صالحا لنكون.